أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، لماذا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه مات في يوم الاثنين، فلماذا دفن في يوم الأربعاء؟ زين، فلماذا دفن في يوم الأربعاء رغم أن إكرام الميت دفنه؟ زين، سؤال جيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات في يوم الاثنين ودفن ليوم الأربعاء لعدة أمور. أول أمر، بداية خذها قاعدة، أجساد الأنبياء لا تأكلها الآفة ولا تتحلل، واضح؟ يعني لو بقيت لن تتحلل، وهذا الصحابة تعلمه، يعني لن تكون أنت يعني أذكى من الصحابة في هذا الأمر. الصحابة تعلم أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لهذا هم علموا هذا الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان من ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني تحللت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه خذها قاعدة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات أسجي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية، أن الصحابة أنفسهم اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يدفن في البقيع. قال: لا، يدفن هنا. قال: لا، يدفن هنا. حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه. فإنما في حجرة عائشة، فدفن في حجرة عائشة. المسألة الثالثة، وأنا إلى الآن أبحث عنها، أن ما أحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إماما في الجنازة. بمعنى صلاة الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا عليهم فرادة. قالوا: يا رسول الله، إذا مت قال: دعوني على شفير قبر الساعة، فإن أول من يصلي عليه الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فليدخل علي أهل بيتي، علم، ثم يدخل علي فرادة. فكان يدخل فرادة يصلى عليه. بمعنى ما وجد إماما ليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة وجود إمام. ما الحكمة؟ لا أعلم. ما يوجد حكمة، لكن أنا لا أعلمها، الله أعلم، ربما أحد من أهل العلم ينبهني على هذه الحكمة، لكن أنا لا أعلم. فكان الصحابة يدخلون رضوان الله تعالى عليهم من النساء والصبيان جماعات متفرقين، لم يجمعوا تحت إمام. لهذا أطال هذا الأمر موضوع الصلاة، وأطال هذا الأمر موضوع دفن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، الصدمة. صدمة، تخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم تصافح وجهه صباحا ومساء، وتراه صباحا ومساء، وتراه في سكك المدينة، وتذهب تصلي خلفه، فجأة يموت. إذا أنت كان ابنك أو جارك تصافحه وفجأة يموت، تصدم. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما مشى على الأرض أحد بمثل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، تعلق به الصحابة، علم. أنس كان يقول: رأيت صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها نور، علم، وجاء كأنه القمر. النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه القمر. فتصور، فتعلق الصحابة فيه، وفجأة يخطف من بين أيديهم عليه الصلاة والسلام بالموت، فتفاجأوا. ناهيك على أنهم أيضا كيف نغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نجرده بثيابه؟ هل نغسله بثيابه؟ حتى سمعوا منادي من السماء: غسلوه بثيابه، حفظا وسترا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا أخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء. علم طبعا هذه المسائل يعني تأتي اجتهادية، تأتي اجتهادية، بمعنى هذا تقدير العلماء. لكن الحكمة في لماذا لم يصلى إماما على جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا صلي فرادة، ما ندري، الله أعلم. ويوجد حكمة في النهاية، علمها عند ربي في كتاب. نعم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.